بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، باركس أقدم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم. باركس نمجمرا قزي شريط نتوم عبيتي أسوبوتن عبيتي أنستن أقول عتن كوتا تون كلهم زي تمهارو وصحفون كمبوبون زي كولو بفخص دبالة الجباب درسي يطرب اللخو، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى زي درس زي إخلاص زلو يكبروا كمون إن شاء الله كل هزبنا كبتصح نربي سبحانه وتعالى ألمنه، وبإذن الله تبارك وتعالى دماني كلها أنا كنتكم. بارك الزان وزنا كتاب ناي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى كلها أنا خمسين فلطو وتم زي سمعنا له دماني مفتي ناي سعودية زنبرة رب رحمه له مراحي أمنتهم كبار العلماء زنبرة ربي رحمه له. انت يا تبلزا كتاب مالتيو الدروس المهمة لعامة الأمة أقدستي تمرتات نقول لن هزبتات زي عبار استي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة عبار استي هبوة ذا كتاب زي حاتمه. انتهي بلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ما تو انتهي لزارة الحمد لله رب العالمين ان الله وسكواسنا علم ولزخنا مسقانا يقبايو والعاقبة للمتقين التخير دما مجرشو نتوم فرح تربيو زخون أباخرة يرئوه أبز الدنيا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. من الرسول صلى الله عليه وسلم دمى شفقان سلامتان كاب ربي يردهم، وعلى آله وأصحابه أجمعين كم أون بيتسبنا الرسول صلى الله عليه وسلم كم أون عرختهم صحابة كلهم ربي يفتولهم يبل. أما بعد بأركسي بل فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. بأركسي زيئة حصر زبالة كالات أمخ أني كل حفشاوي كل مسلم بحفشو كفلطوز قبو يبزعب دين الإسلام كفلطوز قبو مالتي. سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة. تايزب الشميبوة مع الشيخ بن باز أقدستي تمهرتات نقول لن هزبتات نقول له هزبي كبتصح مالتي وخمت أقدست زبالا فعلا أقدستي. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين نربد ما بزي آقرون مسلمين تغمخوا بهم يحتويلوا وأن يتقبلها مني كبعد ما ربي يقبل لايلو إنه جواد كريم رب لقاسيلو. بدحرزي الشيخ بن باز الدرس الأول قدامتي درسي قدامتي درسي سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة درس والسديل كم أول حسرتي سوراتك سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور سور إذا سورة الفاتحة خلوص دال للنايبي كمون مستقالمة تنحات سرتي سوراتات من سورة الزلزلة إلى سورة الناس كاب سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض كساب سورة الناس الحمد مسنا لله تلقينا كنقرأ لنا تلقين مالت حد يقرأك دد حريو تدقمو مالت إذا قرأ أبزغونا قزا كزو ترى له مغنياته الفاتحة ركن من أركان انت يا مالت يا شباب الصلاة سلازي ولاتهم عبيتي أبوتاتنا ولو انت عبيتي أبيتاتنا تعلموا لهم ثم سعلمنا خلنا نقحهم علمنا سورة الفاتحة أبوين أقرأ أبو حقوين أقرأ نعي أبدي سورة الفاتحة قبل عبايي نعي حتني أموي نعا أكوي حاوبي نتم عبيت زي كرو فنقرؤ مالنا فزي واجبنا هنا مالت وتصحيحا للقراءة أبري سيد ما انت نقبر مالتي انت تقاقيم لا كم زيئة تقرأ أبزيئة سحبة بالله مدى اللواء أبزيئة دمسغة حفصة أبزيئة كم زيئة قركا قراء إلنا قن علمو مالنا مالتي وتحفيظا كن حفزا كألنا ولا تم عبي تسبوت الحمد قل أعوذ رب الناس قل أعوذ رب الفلق قل هو الله أحد كم لا بلوك حفظ اللهم منتي أبصلات ونك تقمل وشرحا لما يجب فهمه كم قول انت عن قبر مالتي شرح قالت أنا يزي أنكم وصدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باركز شرحي قالت أنا سورة الفاتحة كنوسد مقنياته ركن من أركان الصلاة سلزق نزا سورة الفاتحة طيب رب سبحانه وتعالى انتايلو بسم الله الرحمن الرحيم انتايا ترقم بسم الله بشم ربي اجمرا له برب تحقز اجمرا له مالت الله كاب إله زوتك إله مالد ماني مجزأتي زقبو نبين مجزأتي زقبو حدا ربي مات سازين حدا ربي كان جزاء كمتا بسم الله لنا جمرنا مالت الرحمن أزي يسفح زخون رهيز اللوغويتا الرحيم تلناد ماني نتوم مؤمنين زرحم الله نتوم كفار كي ترفي رحم رب سبحانه وتعالى رحمن نخل زرحم مالتي حدوم كله أبلعو أستيو إذا كسوف تعناون يوبا زقن حفشاوي رهرهين يا ربي فولي رهرهين يا رب قن نتم مؤمنين كألو مالت الرحيم فولي رهرهين نتم مؤمنين طيب الحمد لله رب العالمين الحمد مالت مسقانا يقبأيو لله نتي مجزأتي زقبؤ نبين نجزو الله وخمس جاني قبؤ مغنياته عالم ملو زخلق ربي رب العالمين رب مالت كوسكواساي مالت رب لكن انتم كوسكواس العالمين نا ملو عالم كوسكواس عالم زان قمة الله طرح كيس مسلم عالم ناي سما يلو عالم الملائكة عالم ناي أغاننتلو عالم ناي دكسباتلو عالم ناي انساتاتلو عالم ناي بحرتاتلو عالم دماني أتخلتلو قالون بزوحات عالماتلو نزو كل زخسكوسو الله ربي مسقانا يبسحي ولا ونزغون سبكة مسجنون كلها ربي يخلتي بون عخا خيرك قبل كالسبزي قن كم تمسقانا ناي ربي ايكونا مغنياتو ربي خلت مسحبو نعخا خير غير الك جزاك الله خيرا تبل اللغة لكن ربي سبحانه وتعالى تزعابي مسقانا زقبو ربي الرحمن روه روه نقول مخلوق زرهره نقول فطور زرهره كافر يقول مسلم نقول زرهره زي الرحمن نقول له سفح رراه زلو قلت سفح رراه زلو ربي الرحيم تلناقن فولي رحمة زهبهم نتوم أمنتي نتوم مؤمنين طيب بدحرين تايلو مالك يوم الدين مالك مالت وناني نقص يوم الدين معلتي حساب معلتي كفليت بساد ما قيامة ناي قيامة نقص كبل كله رب سبحانه وتعالى ناي كل نقص لكن عبد الدنيا نقاوس كله ونعززهم نجزهم مسلمين على طاعة الله وعلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تم كفار نقوسنا نابولو زقزوهم اللو فبقى أنا بحق نكسنة زلني ولا بز الدنيا أنت زي مسيلكم أب آخراتها نكسنتك تلوائكم مالك مالكي يوم الدين شعوق بقلت نكسنتي تمزت عشاشوكم زنبرو أنتم كفار تسقدلهم زلهم نزوم نقاوسي أنا بحق النجوس والناني قيامة ما عدت قلت تري واقم تانك سنتي قلت سخينا قطر رأيكم هنا رب سبحانه وتعالى شو عن تايبن لمن الملك اليوم نكسنت لما عنتي نماني يبن بعلو يحتت بعلو لما يملس لله الواحد ايش القهار نحد ربي نكسنت شو حتى انبياء نفس زبنون من زمان شعوب تقيزي تقل بحشوب شوب تقيزي كوينو زارة بسب كمان يقول وخشعت الأصوات للرحمة سلازي زي أمالتي أتا ترقوما ناي قيامة معالتي بحق نقص دخن أبا الدنيا هون كل زولنا نكسنت ناي ربي نزدالي هون نكسنت نكسنت رقيب وزولنا كاب ربي قل قيامة ما عدت شعو حتى تم كفار كي ترفه يا أمنوا زينك سنة يا رب سبحانه وتعالى لذي ناي قيامة ما عدتي والناني نقص مالتي طيب إياك نعبد نبين خائنا نعقات رحنا نقزة نبين خائنا نعقات رحنا نقزة حدا سب كم زندا بلا أبشرك خاتو طيب إياك نعبد وإياك نستعين بأخاينا دماني نحجز كباخات راحنا دما حجز ندل طيب يا شباب إذا استعانة مستع عبادة تقارنا مثل إياك نعبد وإياك إيش نستعين نمنتاي تقارنا مثل كأنه رب سبحانه وتعالى أنت خمس بل مالتي أنا نعيك تقزؤوني لإيه خليقكم زلغون بين توحيد غيركم نعي تقزو كتقزؤوني ونعي تقولوني هم بجكا بأي مستحقزو حقزنا بانت ربي نزع عبادة أخلنا بلوني حقز كبركم وإلا حد السب كما يقريو نربخ قزؤون تدع حقز كاب رب زي صبخوني كما يقريو توحيد كوفق كما يقريو خسالات بددي لخ تس من يحيل خبه سلزي رب سبحانه وتعالى انت عايز بالظل مالتي كتقزؤوني الى خالقكم كبكة جن كتجزون خايت تقولون يخون بجك بعين مستحجزوا فبقى حجز الناس عبادة بلوني أنا حجزك مالتي كليت نطبخني وإياك نستعين تا استعانة بدحر عبادة تتقي سازلة نبعلا زا استعانة حجزني خطب لنا قل لهم عبادة نبعلا فحجز كاب رب خط طلبة نبعلا عبادة إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم تزعبت حجزة كاب رب نطلبة اهدينا الصراط المستقيم مالت مرحنا قنوع من قدي كي نقاقا من انتي ودي سبحان قولوا تخيدوا خقاقين حتى رب زعزز وقواتسين بزما سلوك خيدوا لكن رب انتدى اهدينا مرحنا يلوى صراط المستقيم قد زبلت من قد يمان تقام من لاقسي زي بالله مالت ساد ما دين الإسلام الدين الإسلام ما كله التقاليل له مالت دين الإسلام كله تقاليل له قرآن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة قرآن حديث على فهم الصحابة على فهم السلف إذا كله تقاليل له إذا كله ربنا توحيد يقول منهج منهج السلف كون فوقك تقوينه حجزني يا الله كتب لك اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من قدي أبزئة فتقي سازا قنعت من قدي نايما يا مالتي صراط الذين أنعمت عليهم شيشاي زهب كايو السلماني نتحك زغونت من قدي كت زبلت من قدي زما راح كايو كم ناتهم دمانا عنا مرحنا مالتي ها شباب من يمزون كت زبل يا ربي كت زبلت من قدي زما راح نعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أحسنت يا أخو ياسين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من قدنا يزي أم هبنا قلوا من قد مرحكا يوم من النبيات من أنبياء نتوم صديقين نتوم شهداء أبكنات منتي أتي نتكادين كل علي لهم استواقوز موت مالك كمون الشهداء والصالحين نتوم قبرت سنان صالحين نعوم كمتا من قدي قنعت من قدي زمرح كيوم مرحنا اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم نايتم زد تقطع كلهم من قدي أي تمرحنا صمد ما من يا شباب اليهود ربنا من تاي تقطع لهم مغنياتو علم لهم فلطيهم دا فلطيهم سيقوا يهود بزغات وقطع لهم سيزي حدث أسلام دا فلطة كرقاقة يبولون كونيل كان دا فلطة الكل ازي مقلتنا يهودي فلتت لهم لكن اي نت فلتتهم تحكين دفلت واخلوا يسقطوا نزح ما اي كتولين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين ففات مالتي ساتهم نما من ماتي نصارى نصارى فلتت يقول لهم نربخ قزوا جلي لكن فلتت يا بلوم بغم او من يقول تغم تلك حنساب سلسة سلاسة حنساب حد أملاق بلغة كل جيز انت مالتي بزي فلتت يبقى عزو بغم او خاني رب طفاءتي لو علم انت حفظي اللي ما تخفون حد سب علم تزي بلوم تخوني كتب فيه مالتي سلسة خاب يهود والنصارى ادحننا من قد نايتهم قد زبل من قد حق من قد زمرح كايوم مرحنا مالتيو لذي أبزياء تأخلنا حنت مجرشة كما لا غتاز دلي آمين كنا بنقول لنا أبصلات آمين نحرلنا وسقنا الله تاميم شدة تقيرنا قاصدين زدلي مالتيو ولا آمين البيت يعني كعبة عند حردة يقوم إله سلازي تأمين فخص دبالتها آمين اللهم استجب أنت ربي تقبل النام على تعزى آمين زي. بصلاة آمين كن كلنا لكن تأمين شداء بالله قال يوم آمين إله لا آمين فكس آمين تلنا رب قبل النام على تعزى سلازي ساعتها خلال الله أبزيات توكبل سنيلكم سلسة معكم وني جزاكم الله خيرا لكم زيادة قدامي تدرس إن شاء الله أبتخذي تدرس زمس سمون ربي الرحبنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.